طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. وصلنا بالأمس قرأنا حديث عمار بن ياسر وقرأنا قبله حديث ما يتعلق بالتيمم. طيب نشتي نسأل بعض المسائل فيما يتعلق بالتيمم. ما الفرق بين العام المخصوص بين العام بين الخاص وبين ما أريد به ماذا الخصوص أو نعم ما الفرق بين يعني ماذا العام بين ما يتعلق به الخاص وبين ما يتعلق ذكر بعض أفراد العام؟ الفرق بين الخاص وبين يعني الذي ذكر من باب ذكر بعض أفراد العموم. نعم إذا كان الفرد في حكمه لا يتنافى مع حكم العام. إذا كان الفرد لا يتنافى مع حكم العام أكرم القوم أكرم زيد فهذا يكون من قبيل ذكر بعض أفراد العام. فإذا كان حكم الخاص لا يتنافى مع حكم العام فهذا من ذكر بعض أفراد العام. يفيد التخصيص أو ماذا يفيد؟ يفيد الاهتمام. يفيد الاهتمام أكرم القوم ويقول أكرم زيدا هذا ما في التخصيص وإنما هو ذكر لبعض أفراد العام يعني أكرم القوم دخل فيهم زيد أكرم زيدا خصيت من بين أفراد العموم من أجل الاهتمام به زيادة على هؤلاء الأفراد أكرم الأفراد ومنهم زيد وأكرم زيدا زيادة كما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى محافظ عليها الصلاة الوسطى محافظ عليها تدخل في العموم الأول وأفردها من أجل زيادة الاهتمام بها لأنها أفضل الصلوات صلاة العصر. والثاني الذي يراد به التخصيص أن يكون الفرد يخالف حكم العام أن يكون الفرد يخالف حكم العام أكرم القوم وتقول لا تكرم زيدا هذا تخصيص أكرم القوم وتقول لا تكرم زيدا هذا تخصيص. والمسألة الذي مرت معنا بالأمس حديث جابر بن عبد الله مع حديث حذيفة مع حديث علي من أي أبواب أصول الفقه الذي هو ذكر التراب مع ذكر الصعيد. الصعيد يشمل كل أفراد ما صعد على وجه الأرض كل أفراد الأرض وكان من الأرض أي ما كان على يعني سطح الأرض ما صعد على وجه الأرض وكان من الأرض هذه أفراد منها الرمل والتراب والصخر إلى آخره. والتراب يعتبر فرد من أفراد الصعيد والتراب يعتبر فرد من أفراد الصعيد. فهل في تعارض بين حديث جابر بن عبد الله مع حديث حذيفة مع حديث علي؟ في الأول يعني صعيدا ماذا طيبا حديث جابر جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي أن الأرض كلها تصلح ماذا أن يتطهر بها أي يتيمم ماذا بها. وجاء حديث علي وحديث حذيفة أن الذي تطهر به التراب خاصة أن الذي تطهر به التراب ماذا خاصة. فهل هي من باب التخصيص أو من باب ذكر بعض أفراد العام؟ الثاني من باب ذكر بعض أفراد العام لأنه ما قال يعني ماذا في الثاني يعني لما قال التراب ولما ذكر حديث علي قال ماذا التراب وإنما ذكر فرد من الأفراد ما قال لا يتطهر إلا بالتراب. الأول قال يتطهر بكل أفراد الأرض ما قال في الثاني لا يتطهر إلا بالتراب حتى يكون تخصيص لتلك الأفراد وإنما ذكر ماذا التراب فقط ذكر فردا من أفراد يعني ماذا الأرض فردا من أفراد الأرض كالذي يقول أكرم القوم أكرم زيدا طيب أكرم القوم. طيب على تسليم أن هذا التخصيص على تسليم أن ذكر التراب يدل على أنه خاص أن الفرد من أفراد الأرض الذي تطهر به التراب خاصة على تسليم على تسليم في ذكر التراب أن يفيد التخصيص أي يفهم منه أن ما دون التراب لا يتطهر به يفهم منه أن ما دون التراب لا يتطهر به على التسليم على ماذا يحمد؟ ضعيف لأن هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب يعني كالعلم كالكنية كاللقب أسماء الأجناس ومفهوم الصفة إنما هو في باب الأشياء المشتقة وهذا جامد وهذا ماذا جامد. ومفهوم اللقب بإجماع الأصوليين ضعيف بإجماع الأصوليين ماذا ضعيف فليس المفهوم لما ذكر التراب لا يفهم من غير التراب ماذا يعمل ماذا به يعمل ماذا به. على النقاش الطويل ذكر ابن القيم، ابن القيم يرجح التراب، أن التراب تخصيص. ابن القيم له مبحث موسع في بدائع ماذا الفوائد على أنه تخصيص، على أنه تخصيص. وشيخ الإسلام يقول لا، هذا ذكر بعض أفراد العام. والأحوط الإنسان إذا وجد التراب مع باقي الأفراد نقول الأفضل لك أن تستعمل التراب وتترك باقي الأفراد. من أجل ماذا؟ قاعدة عند العلماء، الخروج من الخلاف مستحب، لأنك إذا استعملت التراب ما سيحصل عليك إنكار من أي شخص، وإذا استعملت غير التراب الذي يقول بكل الصعيد ما سينكر عليك، والذي يقول بالتراب سينكر عليك. فأنت تعمل بالاحتياط، أنت تعمل بالاحتياط، تعمل ماذا بالاحتياط. فهذا ملخص ما مر معنا في حديث جابر مع حديث علي مع حديث حذيفة. حديث علي ما حاله؟ حسن. لماذا حسن فيه محمد بن عبد الله بن عقيل؟ حسن الحديث ما لم يخلف. هل في مخالفة له هنا؟ ما خالف، بل وافق، وافق حديث حذيفة، وافق حديث حذيفة. إذن فيحسن حديثه ما لم يخالف، هو صدوق في نفسه ولكن في حفظه شيء، فإذا خالف أدنى مخالفة ما يقبل، وإذا لم يخالف فحينها يحسن ماذا حديثه. قد يقول قائل الاعتماد على الاعتماد على غيره، ما نحتاج له ما دام أن ننظر هل وافق غيره، فنقول في هذه الحالة. إذن للثلاث حالات، إذا وافق ما في إشكال يحسن، إذا خالف يرد لأنه في ضبطه شيء ضعف، وإذا لم يخالف ولم يوافق انفرد بجملة الحديث يكتب حديثه. كيف يكتب حديثه يعني للمتابعة؟ لا، انفرد بجملة الحديث، هل يحسن حديثه؟ يعني عندنا هنا يوافق حديث علي، يوافق حديث حذيفة، صح ولا لا؟ فإذا حصل بأنه خالف، يعني ما في الباب التراب، ذكر التراب كلها الصعيد، انفرد بهذا الشيء. حسن. الأصل حسن الحديث. الأصل هو حسن الحديث. لا، ما هو الأصل فيه الحسن الحديث. انفرد، إذا انفرد بحديث لم يخالف ولم يوافق، إذا وافق ما في إشكال، وإذا خالف في إشكال، صح ولا لا؟ وإذا لم يخالف ولم يوافق يقبل. الحافظ قيد بهذا الأمر، ما لم يخالف يقبل، ما لم يخالف. حتى الذي انفرد به نقول إذا لم يخالف الأصول العامة فقد يحسن، والله أعلم. هذه يعني ثمرة كلام الحافظ. والحافظ يا أخوان إذا ذكر الراوي مثل هذه كما يقال التقييدات أو الخلاصة فيه عض عليها بالنواجذ. الرجل يعني قد سبر أقوال العلماء في هذا الراوي، ويأتيك في التهذيب بشيء من التراجم، وفي التقريب يأتيك بالخلاصة، يأتيك بالخلاصة على أن في تحرير للتقريب، يعني في من الرواة من حرر القول فيه وما وافق الحافظ، ما وافق ماذا الحافظ. لكن ينظر صاحب التحرير يعني ماذا بشار ومن معه، والله أعلم. فهذا المبحث مر معنا. طيب، هذا الحديث الأول قلنا يستفاد منه ماذا يا إخوان؟ أن حديث جابر بن عبد الله فيه إطلاق، صح ولا لا؟ إطلاق من أي شيء؟ أطلق ماذا وأطلق ماذا؟ أنه أطلق مع وجود الماء ومع غير وجود الماء. قالوا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مطلقا، هذه مطلقة، ومطلقة من حيث ماذا؟ الأفراد، أفراد الصعيد. جاء حديث علي وحديث حذيفة يقيدان ماذا؟ إذا لم يجد الماء، هذا قيد على الحديث الأول، وأيضا التقييد بالتراب. إذا عندنا قيدان في الحديث الثاني. ولذا انظر الحافظ ما ترى تقول أنه يرميها رمية من غير رام، لما يذكر حديث جابر ثم يذكر الحديث الذي بعده. الرجل فقيه يا أخوان، الرجل محدث فقيه، فلما يذكر لك الحديث الأول فيه إطلاقان، ويأتي الحديث الثاني فيقيد، يأتي الحديث الثالث فيقيد، تنبل هذه القيود. وإن كان الوارد في هذه الأحاديث فيها شيء من الضعف، لكنها تقييدات معتبرة، لكنها تقييدات ماذا معتبرة. القيد الأول معتبر، نقول لابد إذا لم يجد الماء، صح ولا لا؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا القيد لابد منه بإجماع. والثاني التقييد بالتراب فيه أخذ وعطاء بين العلماء، فيه أخذ وعطاء بين العلماء. والراجح أنه لا يعتبر ماذا تقييدا، الراجح أنه لا يعتبر ماذا تقييدا. يأتي بعد ذلك حديث من؟ حديث عمار، ما في من الزيادة على الحديث الذي مرت؟ ما هي الزيادات الذي مرت، يعني ما هو الفقه الذي فيه بين ماذا؟ نعم، أنه لا فرق فيما يتعلق بالتيمم بين الحدث الأصغر والأكبر، وأن كلاهما من حيث التيمم واحد، وأيضا كيفية المسح، لأن في حديث جابر حديث علي ما فيه. إذن فذكر حكمين، الحكم الأول كيفية المسح، والحكم الثاني أن هذا يصلح للحدث الأكبر والأصغر. طيب، كيفية المسح فيه خلاف، وأنه الحدث الأصغر والأكبر فيه خلاف. عندك الآن يعني ماذا ما يتعلق به أنه للحدث الأكبر والأصغر، من الذي خالف في هذا المسألة؟ يقول لا يصلح إلا للحدث الأصغر، أما الأكبر فلا. هذا منقول عن من؟ عن عمر رضي الله تعالى عنه. عمر ينكر أن التيمم يصلح لرفع الحدث الأكبر، ولهذا حصلت قضية في زمنه رضي الله تعالى عنه، فجاءوا وعمار موجود، والحادثة الذي تمرغ فيها من؟ عمار، بوجود من؟ عمر، بوجود ماذا؟ عمر، فيما يتعلق بالحدث ماذا؟ الأصغر، ما يتعلق بالحدث ماذا؟ الأكبر، ما يتعلق بالحدث الأكبر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أخبره؟ قال إنما يكفيك أن تقول هكذا، عمار موجود رضي الله عنه، وعمر ماذا رضي الله عنه ماذا موجود. فحصلت حادثة في زمن عمر، مرت يعني سنون كما يقال، فجاءت حادثة فيسألون عن صاحب الجنابة هل يتيمم؟ ماذا يقول عمر؟ يقول لا يتيمم، ينتظر حتى يأتي الماء، واضحة. فقال عمار رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين حصلت الحادثة، تذكر يوم كذا وكذا حصلتنا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يكفي، ونحن في باب الحدث ماذا الأكبر. ما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه، لم يتذكر هذه ماذا الحادثة. فقال إذا أنت قد حفظت وكلناك، فقال إذا تحب أفتي بها أفتيت، وإلا سكتت. يهابون عمر، عمر عنده الدرة هذه، فكانوا يهابون رضي الله تعالى عنهم. فقال إذا أحببت أن أسكت عن هذا الحكم سأسكت، وإذا قال وكلناك يعني أفتي به. واضح، هذا كان في زمن عمر. عمر رضي الله تعالى عنه يقول التيمم لا يصلح لرفع الحدث الأكبر، لا يصلح لرفع ماذا الحدث الأكبر. ثم لما مضى زمن عمر أجمعت الأمة على أنه يصلح لي الحدثين الأكبر والأصغر، فهذا كان في خلاف، هذا كان في ماذا خلاف. إذن حديث عمار ذكر صورتين، الصورة الأولى أن هذا الحدث الأكبر والأصغر، نقول في خلاف خالف عمر رضي الله تعالى عنه. الصورة الثانية فيما يتعلق بكيفية المسح، في حديث عمار وهو في الصحيحين ضربة للوجه والكفين، ضربة للوجه والكفين، ضربة واحدة فقط، ضربة الوجه. ولا من الذي خالف في هذا المسألة؟ جماهير الفقهاء يقولون لابد من ضربتين ويمسح إلى المرفقين، ومنهم من يقول إلى الآباط. جماهير العلماء معك، جماهير الفقهاء في هذا المسألة يقولون ضربتين، ضربة الأولى ثم الضربة الثانية، والمسح ما يتقيد بالكفين، ما يتقيد بالكفين. منهم من يقول إلى المرفقين، ومنهم من يقول إلى الآباط، ومنهم من يقول إلى الآباط. ما هي حقيقة ماذا القوم في هذه ماذا المسألة؟ عندنا حديث عمار في الصحيحين، حديث عمار في الصحيح، عندهم ما بين حديث ضعيف وما بين أقوال صحابة موقوف عليهم، ما بين حديث ضعيف وما بين أقوال صحابة موقوف عليهم، كما ذكرنا حديث ابن عمر سيأتي، كما ذكرنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذن ما بين موقوف وما بين ضعيف، والحديث المرفوع المتفق عليه بين البخاري ومسلم إلى أين؟ إلى الكفين، إلى الكفين، وأيضا ضربة واحدة، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. نقول ثبتت السنة لا نحيد عنها أنها ضربة واحدة، والأمر الثاني أنها إلى الكفين، لا تتجاوز لا إلى وسط الساعدين ولا إلى المرفقين ولا الآباب. كل هذا إما ما يعني ضعيف، وإما موقوف على الصحابة، وإما موقوف على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أن القائل بهذه من جماهير العلماء. سبحان الله، جماهير العلماء يقولون بهذه ماذا المسألة، وجماهير الفقهاء، والراجح هذا الذي ثبت به ماذا الحديث، حديث عمار رضي الله تعالى عنه يصلح للحدث الأكبر والأصغر، وأيضا كيفية المسح ضربة واحدة للوجه ماذا والكفين، للوجه ماذا والكفين، ولا يزاد عليها. إذا قال إذا زاد إنسان حصل أنه ضرب ضربة لوجهه وضربة ماذا لكفيه، ضربة لوجهه وضربة ماذا لكفيه، هل يصح هذا التيمم أو لا يصح؟ نقول صحيح، نقول ماذا صحيح، بل بعض العلماء يقول هذا جائز، لكن خلاف السنة، لكن هذا خلاف السنة. خلاف ما السنة، وإلا في التيمم صحيح لأن حصلت الطهارة، لأن حصلت ماذا؟ الطهارة. فهذا الذي مر معنا في حديث عمار رضي الله تعالى عنه، في حديث عمار رضي الله تعالى عنه. وكيفية المسح للوجه، كيف يمسح الإنسان وجهه؟ تحديد الوجه من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا عرضا وطولا من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، هذا هو المسح. تعممه، تعممه ماذا؟ بالمسح. وأما ما يتعلق بالكفين فظاهر حديث عمار هكذا، أولا تمسح الباطن، تمسح الباطن ثم تمسح الظاهر، ثم تمسح ماذا؟ الظاهر. هذا حديث. طيب لو حصل بأن الإنسان مسح الظاهر مباشرة ماذا حصل؟ حصل مسح للظاهر والباطن، لأن اليد مرت على الظاهر وحصل لها مرور، أي مرور الظاهر على الباطن، حصل هذا الأمر، حصل التداخل، وحصل ماذا؟ التداخل. معنى ذلك أن هذا الفعل مستحب، وهذا هو الواجب والركن، وهذا هو الواجب والركن. فهذا ظاهر حديث عمار رضي الله تعالى عنه، ظاهر حديث عمار رضي الله تعالى عنه. طيب بارك الله فيك. ومر معنا ما يتعلق بتقديم اليدين على الوجه، وجاءت الرواية الثانية بتقديم الوجه على اليدين، وهي الذي توافق ظاهر ماذا؟ القرآن. فالراجح أن الترتيب واجب، يبدأ بماذا؟ بالوجه ثم الكفين. وما جاءت في هذه الرواية نقول الواو لا تفيد الترتيب، وإنما هي المطلق الجمع، وإنما هي المطلق ماذا؟ الجمع. فإن الترتيب واجب فيسقط في حالين، النسيان والجهل. في حال النسيان والجهل فبدأ الإنسان بكفيه قبل وجهه، نقول هذا ليس على شيء، يتعمد نقول لا يصح، يتعمد نقول هذا الفعل ماذا؟ لا يصح، هذا الفعل ماذا؟ لا يصح. طيب ومر معنا أيضا حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقلنا أن الراجع في حديث ابن عمر الوقف، أن الراجع فيه بأنه ماذا؟ موقوف. من الذي رفعه؟ اثنان، الأول علي بن ظبيان وهو ضعيف، والثاني سليمان بن داود أيضا ضعيف. مع الضعف والمخالفة ماذا يحصل للرفع؟ الضعف مع المخالفة منكر، على الاصطلاح منكر، هذا الرفع إلى النبي عليه الصلاة منكر. والمحفوظ هو ماذا؟ من قول عبد الله بن عمر، من قول عبد الله بن عمر كما رواه الحفاظ عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر إلى آخره. رجح الحفاظ هذا ماذا؟ الأمر، رجح الحفاظ هذا الأمر. نقرأ الحديث الذي بعده. من أين نأخذ الترتيب؟ لماذا نستدل الترتيب؟ الترتيب هذه الرواية وظهر القرآن، جاءت في سياق ذكر التيمم، وهو مقيس أيضا على ما يتعلق بالطهارة المائية. مثل الآية مثل ما يتعلق بالترتيب الوضوء الذي مر معنا، قلنا أن الترتيب ركن من أركان الوضوء، هكذا التيمم، فيقدم الوجه ثم بعد ذلك الكفين. فالترتيب واجب، نعم الترتيب واجب للذاكر واضح، وللعالم إذا لم يكن جاهلا ولم يكن ذاكرا فما رتب، فالتيمم صحيح، التيمم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الطهارة، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان لكن صوب الدارقطني إرساله، ولترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. نعم، الراجح أن حديث أبي هريرة مرسل من مراسيل محمد بن سيرين، وذكر الخلاف إن شاء الله في الغد نمليه أن الخط صغير، ذكر الخلاف من الذي يعني وصله ومن الذي أرسله، والراجح كما قال الدارقطني أنه مرسل، الراجح كما قال الدارقطني أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. لكن ذكر ما جاء عند الترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه، صححه من الترمذي، لكن لا لذاته ولكن لغيره، فهو يحسن. حديث أبي ذر بنفس ألفاظ حديث أبي هريرة، حديث أبي ذر بنفس ألفاظ حديث أبي هريرة، وهو يدور على رجل ماذا؟ مجهول، يدور على رجل ماذا؟ مجهول حال، وهو يعني عمرو بن بجدان. عمرو بن بجدان مجهول حال، خلاصة كلام العلماء فيه بأنه مجهول حال. ومر معنا أن السند الذي فيه مجهول حال مع المرسل حسن لغيره، حسن لغيره، إذن الحديث حسن لغيره. معنى ذلك أن الحديث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء ماذا؟ المسلم، وضوء ماذا؟ المسلم، بمعنى أنه يصلح به ماذا؟ التطهر، ويقوم مقام الماء، وكأنه وضوء. التيمم كأنه ماذا؟ وضوء، فيقوم مقام الماء تماما. قال وإن لم يجد الماء 10 سنين، وهذا العدد لا مفهوم له، وإنما المقصود به المبالغة، أي يتيمم ما لم يجد الماء، ولو 10، 15 سنة، 20 سنة، يقصد به المبالغة، يقصد به ماذا؟ المبالغة، بمعنى أن الإنسان إذا لم يجد الماء، أو أن الإنسان وجد الماء ولكنه يعجز عن استعماله، فماذا يستعمل؟ يستعمل ماذا؟ الصعيد. كم مرة يستعمل ماذا؟ الصعيد، نقول إلى أن يجد الماء أو يبرأ من مرضه، فإذا استمر إلى عمره إلى أن مات 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، نقول يبقى على عمومه، يبقى على. وذكر التقييد بالعشر سنوات خرج مخرج المبالغة، خرج مخرج ماذا؟ المبالغة، أي بمعنى يستمر على هذا الحال إلى أن يجد الماء أو يبرأ من المرض. ما وجد الماء أو وجد الماء ولكنه لم يبرأ ماذا من المرض ولا يستطيع معه استعمال الماء، فنقول في هذه الحالة يعني الصعيد يقوم مقام الماء تماما، الصعيد يقوم مقام الماء تماما. فإلى متى؟ قال فإذا وجد الماء فليتق الله، فليتق الله وليمس، أي بمعنى فليترك ماذا؟ يترك التيمم بالتراب أو بالصعيد، يتركه ويمس ماذا؟ الماء. يتق الله أي في هذه الصورة، بترك التيمم مع وجود الماء، أو بترك التيمم مع وجود الشفاء ووجود الماء، مع وجود الشفاء ووجود الماء. فالمقصود بيتق الله أي في هذه المسألة خاصة، في هذه المسألة ماذا؟ خاصة. قال وليمسه بشرته، مسه ماذا؟ بشرته. ماذا نستفيد؟ أن الماء إذا حال يعني ماذا؟ إذا كان في ما يحول بين البشرة وبين الماء، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، فإن هذا يعني لا يصح معه ماذا؟ لا تصح معه الطهارة. وليمسه بشرته، أي من شروط الماء أن يمس البشرة، فإذا كان على البشرة حائل قليل أو كثير فإن هذا لا يصح، فإن هذا الوضوء ماذا؟ لا يصح، فإن هذا الوضوء ماذا؟ لا يصح. أي من شرط الوضوء وصول إلى البشرة، وصول إلى البشرة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا كان الشيء يسيرا ويشق على الإنسان أن يعني ماذا يزيله، فإن هذا عفو. إذا كان هذا الشيء يسير على جسم الإنسان من الأشياء اليسيرة ويشق على الإنسان إزالتها، والمشقة تأتي ماذا؟ على حالين، إما مشقة لكثرة استعمال هذه الأشياء، قد يكون إنسان يعني صاحب مخبز، أو يكون إنسان صاحب دهان، عادة تكون قطرات وتكون شيء ماذا؟ من النقط على جسمه، فهذا سيجد مشقة في إزالة كل يعني نقطة من هذه النقط على بشرته. فإذا كانت يسيرة ويشق عليه، يشق عليه باعتبار أنه يعمل يوميا، فإذا كان يجب عليه أن يزيل هذه في كل صلاة فهذه فيها مشقة، قال هذه عفو. أو إنسان خباز يكون عليه شيء من بقايا العجين، أشياء يسيرة وبعض الآثار وكذا، فيسيرة ويتكرر منه العمل وتتكرر هذه النقط التي تحول بين الماء وبين البشرة، قال هذه في حكم العفو، هذه في حكم العفو. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يجتهد في إزالتها، لا يعني أن الإنسان يترك الاجتهاد في إزالتها. أما إذا كانت يسيرة ولا مشقة على الإنسان في إزالتها، نفهم من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإنسان لابد أن يزيلها، إلا أن يتضرر، إلا أن يتضرر، ففي هذا الحالة فهي في حكم هذا العفو. ويقول المسألة ما تختص بشيء معين، يعني جعلها قاعدة، شيء يسير ويشق على الإنسان إزالته، مشقة أي بمعنى إذا أزال التضرر، أو مشقة لأنها تتكرر، لأنها تتكرر، هي ليست ب يعني ماذا في إزالتها ضرر، لكنها تتكرر منه، فإزالتها في كل وقت وحين هذه مشقة عليه، والمشقة جالبة للتيسير، فيقول هي في حكم العفو. فهذه اللفظة أخذ من العلماء هذا الفقه، قال فليمسه ماذا؟ بشرته. والأشياء الذي يفترى بها الإنسان دائما وأبدا فهذه يعني في حكم العفو. تجد بعض الأظافر تحتها بقايا أوساخ ما يصل الماء إلى تحت الأظافر، والواجب إيصال الماء إلى كل البشرة. بعض الناس عندهم ماذا؟ أظافر، فيكون تحت الأظافر أوساخ، أو عنده شقوق في الأقدام ويكون تبقى بعض الأشياء ما يوصل إليها الماء، هل هذه في حكم العفو؟ نقول نعم في حكم العفو. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تعم بها البلوى، تعم ماذا بها البلوى. والصحابة خاصة الأنصار كانوا أصحاب ماذا؟ أصحاب زرع، وعادة من يزارع يكون التراب دائما تحت أظفاره، وتجده ماذا عنده يعني في أقدامه تشقق. فما يجى في يوم من الدهر أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم في هذه الطهارة، فقال العلماء هذه في حكم العفو، هذه في حكم ماذا؟ في حكم العفو. بعض الأماكن يعني وصول الماء إليها في مشقة، أو بعض الأماكن قد تعلق فيها أشياء وتحول بين الماء وبين ماذا؟ البشرة، وإزالتها في شيء من الحرق وفي شيء ماذا؟ من المشقة، هل هي في حكم العفو؟ نقول الراجح أنها في حكم العفو، الراجح أنها في حكم ماذا؟ العفو. وهذا كما قلنا الآن يعني يشير إلى هذا الحديث أن التراب أو أن الصعيد يقوم مقام الماء، أن الصعيد يقوم مقام الماء. ولهذا يذكرون المسألة المختلف فيها، هل التيمم رافع أو مبيح؟ هل التيمم رافع للحدث أو أنه ماذا؟ مبيح. وما الفرق بين المسألتين؟ قالوا إذا قلنا أنه على قول الجمهور أنه مبيح، وإذا كان مبيح معنى أن الضرورات تقدر بقدرها، لأن هذه إباحة، والمباح والأصل فيه التحريم، والمنع يستعمل بقدره، الضرورات تقدر بقدره. إذا قلنا مبيح معنى أن الشارع أباح لك لوجود ماذا؟ المشقة والحرج، وإلا في الأصل فيه ماذا؟ المنع. فإذا كان مباح باعتبار أنه ماذا؟ يعني إذا كان ماذا؟ مباح، فتقدر هذه الإباحة وهو فعل المحظور أو فعل المحرم يفعل بقدره. ما معنى بقدره؟ بمعنى لا تتيمم إلا بعد دخول الوقت. لماذا؟ لأنه قبل دخول الوقت قد يأتي الماء، أنت مضطر، يدخل الوقت ما في ماء حينها تتيمم، وإذا خرج ماذا الوقت تتيمم للصلاة الأخرى. لماذا؟ لأن هذا من قبيل المبيح، من قبيل المبيح، ما هو رافع، إنما يباح لك. فإذا أبيح لك يباح لك بقدره، يباح لك ماذا؟ بقدره. بل بعضهم شدد قال إنما يباح للفرائض والنوافل لا يباح لها، والعكس أيضا يقول إذا يعني تيمم للنافلة لا يصلي به الفريضة، أو تيمم لقراءة القرآن لا يصلي به الفريضة، وإذا تيمم ماذا الفريضة لا حرج أن يصلي به النوافل تبع هذه الفريضة، تبع هذه ماذا الفريضة. فشددوا في هذا الأمر كل هذه التفريعات، لأنهم رجحوا أن التيمم من قبيل الإباحة لا من قبيل الرفع، أنه مبيح لا رافع، أنه مبيح لا رافع. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، هذا هو الراجح، أن التيمم رافع، لكن إلى متى؟ إن كان الإنسان استعمل للمرض فبرئ خلاص، ترتفع هذا ماذا يعني يرتفع هذا الأمر ويرجع للطهارة المائية، أو يعني استعمله لعدم وجود الماء، فإذا جاء الماء ارتفع هذا ماذا؟ ارتفعت الطهارة، ارتفعت ماذا؟ الطهارة، والواجب عليه أن يتطهر بالماء. يقول شيخ الإسلام هو رافع إلى متى؟ إلى مجيء الماء أو القدرة على استعمال الماء، أو القدرة على استعمال الماء. فمعنى ذلك إذا قلنا أنه ماذا رافع، فلك أن تتطهر قبل دخول الصلاة، إذا كان يغلب على ظنك ما تجد الماء فتطهرت قبل دخول الوقت، وبعد ذلك إذا تطهرت الأصل أنه بعد خروج وقت الصلاة لا يرتفع، لا ترتفع هذه الطهارة، بل تبقى هذه ماذا؟ الطهارة. فليس من يعني ماذا؟ من نواقض الوضوء خروج وقت ماذا؟ الصلاة. إذا تصلي به فرضا وتصلي به نفلا، وإذا تيممت لقراءة القرآن صليت به فرضا ونفلا، وإذا تيممت للصلاة تصلي به باقي الصلوات، مثله مثل الماء ما لم تحدث، مثله مثل الماء ما لم تحدث. ولو تيمم الإنسان للحدث الأكبر فالأصل أنه طاهر، فإذا أحدث الحدث الأصغر نقول تيمم، تيمم، لأنه ما في غسل هنا، ما في غسل هنا. إذن التيمم رافع على الصحيح، إلى متى؟ إذا استعمل الإنسان لمرض فبرئ من المرض وأصبح عنده قدرة على استعمال ما، نقول ما تستعمل التيمم، ما تستعمل. وهكذا إذا كان لعدم وجود الماء فجاء الماء نقول اترك ماذا؟ التيمم. وهكذا إذا استعمل الإنسان لرفع الحدث الأكبر ثم جاء الماء نقول يجب عليك أن تغتسل، لأن هذا رافع إلى مجيء الماء أو حصول البرء من الأمراض، أو حصول البرء ماذا؟ من الأمراض. وهذا هو الراجع، أن التيمم رافع لا مبيح. وعرفنا التفريق بين المسألتين، على قول من يقول بأنه مبيح رتب هذه الفروع، وعلى من يقول بأنه رافع فيقول لا فرق بينه وبين ماذا؟ الوضوء، مع أنه بدل. فإذا جاء المبدل منه لا معنى للبدل، لا معنى للبدل. فلم تجدوا ماء فتيمموا، معنى إذا وجدتم الماء لا تتيمموا ولا ينفعكم ماذا؟ التيمم، لا تتيمموا ولا ينفعكم ماذا؟ التيمم. فالحديث هذا حديث حسن، الحديث هذا حديث ماذا؟ حسن، مرسل مع مسند ضعيف. الأول من مراسيل ابن سيرين، لأنه اختلف في وصله وإرساله، والراجح أنه مرسل، ومرسل صحيح. والثاني يعني إسناده فيه راو مجهول، أي مجهول الحال، ومجهول الحال مع المرسل حسن لغيره. الظلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. سكت عنه الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، اختلف في وصله وإرساله، في وصله وإرساله. وهذا الحديث الراجح فيه ماذا؟ أنه ضعيف، أنه ماذا؟ مرسل. الراجح فيه بأنه ماذا؟ مرسل. ورجح الإرسال الدار قطني. والخلاف في هذا فيما يتعلق بعبد الله بن نافع الذي يرويه عن الليث بن سعد إلى آخره عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي عبد الله بن المبارك ويحيى بن بكير يرويان عن الليث بن سعد مرسلا، أي عن عطاء مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الراجح فيه أن الحديث مرسل. إذن الخلاف على الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري، اختلف عليه من قائل وهو عبد الله بن نافع وفيه شيء من الضعف، يرويه عن الليث يعني إلى آخره يعني متصلا، ويأتي عبد الله بن مبارك ويحيى بن بكير عن الليث عن عطاء مرسلا، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فالراجع في الحديث بأنه مرسل. إذن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت من ماذا؟ من فعل عبد الله بن عمر، ما له علاقة بهذا الحديث، إنما أثر أن ابن عمر تيمم وصلى ثم جاء الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت فلم يعد الصلاة، فلم يعد الصلاة. وهذا مبحث الآن، وهي ما يتعلق بإعادة ماذا؟ الصلاة. نذكر صور محل إجماع. هذا إنسان يعني ماذا؟ قبل دخول الوقت تيمم، قبل الدخول الوقت أو قبل الدخول الصلاة، قبل أن يدخل إلى الصلاة تيمم، ما عنده الماء، ما عنده ماذا؟ الماء، كأن يكون في مفازة ما فيها ماء، مفازة هذه صحراء، هذا لا يبحث، هذا لا يلزمه ماذا؟ أن يطلب الماء. لماذا؟ لأنها صحراء. أو إنسان في مكان، إنسان في مكان يحتمل وجود الماء يحتمل عدم وجود الماء، نقول يبحث، الواجب عليه أن يبحث حوله. فإذا لم يجد الماء، لم يجد الماء ثم بعد ذلك تيمم وأراد أن يدخل الصلاة، وقبل دخوله إلى الصلاة جاء ركب معهما، جاء ركب معهما أو نزلت السماء، أمطرت السماء وجد الماء، أمطرت السماء فوجد ماذا؟ الماء. بالإجماع يعدل عن التيمم في يتطهر بالماء، هذه بالإجماع، هذه الصورة محل إجماع، لأنه قبل الدخول في الصلاة، قبل أن يدخل إلى الصلاة. الصورة الثانية إذا حصل بأن هذا الإنسان تيمم ثم صلى ثم خرج وقت الصلاة، خرج الوقت، فهذا بالإجماع لا يعيد الصلاة، خرج وقت الصلاة، يعني صلى صلاة الظهر إلى وقت العصر، في وقت العصر جاء الماء، ما حكم صلاة الظهر؟ هل يعيدها؟ نقول لا يعيد صلاة بالإجماع. فإذا خرج الوقت، خرج وقت هذه الصلاة الذي صلاها، فهذا لا يعيد الصلاة بالإجماع، هذا لا يعيد الصلاة بالإجماع. الصورة الثالثة الذي ذكرها ماذا؟ المصنف، وهو بعد أن انتهى من الصلاة، بعد أن انتهى من الصلاة وما زال الوقت باقيا جاء الماء، هل يلزمه ماذا؟ أن يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ هل يلزمه؟ هذا تطهر يعني تيمم ثم صلى وانتهى من صلاته، وإذا بالماء قد جاء وما زال الوقت باقيا، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، هذا محل خلاف بين العلماء. والرائح من أقوال العلماء أنه لا يعيد هذه الصلاة، والدليل أن هذا الإنسان أمر أن يصلي بالتيمم في حال فقدان الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي صلوا، الإنسان مأمور بالصلاة، فالذي أمر به يعني بالتيمم مع الصلاة هو الله سبحانه وتعالى، فصلى على هذه الحالة فبرئت ذمته، برئت ماذا؟ ذمته من هذه ماذا؟ الصلاة. فكيف يقال يعني ماذا يؤمر بأن يعيد الصلاة مرة أخرى؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام يعني يذكر قاعدة أن الشارع لم يكلف العبد أن يأتي بالعبادة مرتين، لم يكلف الشارع العبد أن يأتي بالعبادة مرتين، كلفه بأن يصلي على هذه الحال فصلى، فصلى ثم بعد ذلك يأتي الماء، فهل يكلف مرة أخرى؟ قال هذا لا وجود في الشرع أن الإنسان يكلف بأن يأتي بالعبادة مرتين، لا يكلف بهذا الأمر، لا يكلف بهذا ماذا الأمر. فهذا هو الراجح في هذه المسألة. ومما يدل على هذه المسألة فعل ابن عمر، ما عاد الصلاة فعل ابن عمر، ولا يعرف له ماذا مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما عاد الصلاة. أما هذا الحديث، الحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ضعيف ومعناه صحيح، معناه صحيح، فأحدهما صلى بالتيمم وانتهى، والثاني صلى أيضا بالتيمم ولكنه جاء الماء وما زال الوقت باقيا فأعاد الصلاة. ماذا قال للأول؟ النبي صلى الله عليه وسلم على صحة الحديث قال أصبت السنة. ما معنى أصبت السنة؟ أي أصبت الشرع، أصبت ماذا؟ الشرع، فإن الشرع هو الذي أمر بهذا الأمر فقمت بما أمرك الله به، قمت بما أمرك الله عز وجل ماذا به، أصبت الطريقة، أصبت الشريعة، أصبت الحق إلى آخره. والثاني قال لك ماذا؟ الأجر مرتين، الأجر على الصلاة الأولى الذي صلى بالتيمم، والأجر الثاني على فعله ماذا؟ الصلاة مرة أخرى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فأخطأ في المسألة الثانية فله أجر، مع الصلاة الأولى فهي أجران، فهي ماذا؟ قال فلك الأجر مرتين، لك الأجر ماذا؟ مرتين. هذا يقول في ماذا؟ إذا كان الإنسان يجهل هذه المسألة، إذا كان الإنسان يجهل حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، أما إنسان يعلم أنه لا يصلح له أن يعيد الصلاة فأعادها، نقول أنت بين الوزر والوزرين كما يقول العلماء، ما في أجر هنا، يعلم أنه لا يصلح له أن يعيد الصلاة على صحة هذا الحديث، يعلم أنه لا يصلح له أن يعيد الصلاة فأعادها مع علمه بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ماذا بين له أن الرجل الأول أصاب السنة والثاني ما أصاب، لكن من باب أنه كان يجهل واجتهد ما أضع الله عز وجل أجره. أما والإنسان يعلم في يعيد الصلاة، هذا بين الوزر والوزرين كما يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله، فلا يصلح لماذا أن يعيد الصلاة. وعلى كل الحديث الوارد الراجح فيه الإرسال فهو من قسم الضعيف، ولكن المعنى صحيح أن الإنسان إذا صلى بالطهارة الترابية وانتهى من صلاته ثم جاء الماء وما زال الوقت باقي لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة. تبقى معنى المسألة الكبيرة، وهو أن الإنسان إذا لم يجد الماء فتطهر، ثم في أثناء الصلاة في الركعة الأولى والثانية جاء الماء، جاء الماء، هل يخرج من الصلاة أو يبقى في الصلاة؟ هل يخرج من الصلاة أو يبقى ماذا في الصلاة؟ فهذه من المسائل الكبيرة جدا، هذه من المسائل الكبيرة ماذا جدا، حتى أن بعض المحققين من العلماء قال الأحوط أن يعيد الصلاة، يخرج من الصلاة لقوة المسألة والتجاذب هذا المسألة ماذا أقوال فيها، وفيها ثلاثة أقوال، لكن الأقوال يعني ماذا المشهورة قولان، منهم من قال يخرج من الصلاة، سنذكر الأدلة، قال يخرج من الصلاة الآن وجد الماء وما زال منتهى من صلاته، وجود الماء يدل على ماذا؟ على بطلان التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا واجد الماء، وحال وجود الماء مع التيمم كحال الحدث مع الطهارة، كحال الحدث مع الطهارة، قالوا كهذا كأنه أحدث، يخرج من الصلاة إذا أحدث الإنسان. وهذا مشهور يعني قول الحنابلة، ويعني ماذا أيد ماذا ابن القيم عليه رحمة الله، أيد ماذا ابن القيم عليه رحمة الله. وجماهير العلماء أنه يمضي في صلاته، جماهير العلماء أنه يمضي في صلاته. وهذه المسألة فيما يتعلق بالقولين مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب، قاعدة مفيدة جدا، قاعدة ماذا مفيدة جدا، إذا شرع الإنسان في البدل، ما هو قبل الشروع، يعني عندنا بدل وعندنا مبدل منه، قبل الشروع في البدل، قبل الشروع ماذا في البدل جاء المبدل منه، أو بعد الشروع في البدل جاء المبدل منه، أو بعد الانتهاء من البدل جاء المبدل منه. جعلها ابن رجب رحمه الله تعالى على ثلاث ماذا؟ صور. يعني إنسان ما عنده قدرة، حلف وحنث، وما عنده قدرة على التكفير بالمال، إما العتق وإما الكسوة وإما ما يتعلق به الرقبة وهي الكفارة المالية. فلما شرع في الصيام يريد صوم ثلاثة أيام، صام يوم الأول جاء المال، هل يخرج من الصيام يترك الصيام ويرجع إلى الكفارة المالية أو لا يرجع؟ أو هكذا فيما يتعلق بالحج، من المعلوم أن الإنسان يجب عليه ماذا؟ هدي. فإذا لم يجد الهدي، إذا لم يجد ماذا؟ الهدي، ثم بعد ذلك في يوم النحر، يعني في اليوم الثاني وهي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر، صام اليوم الأول جاء المال، هل يترك الصيام ويرجع للنحر لأن هذه ما زالت أيام نحر، أو يستمر في صيامه لأنه جاء المبدل منه؟ هل يترك البدل؟ هذه ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى على التقسيم ثلاثي أو رباعي، ويطول الكلام فيها، نؤجلها للغد، نريد القاعدة كما ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى وما هو الراجح فيها، لأن هذه من المسائل المهمة. بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا.